أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك إن كانت أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك صبرا أخي في غد ألقاك وغدا يميني تلتقي يمناك إن كانت أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك إن كانت أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك إني إذا التقت العيون فلا ترى عيني من الصحب الكريم سواك وبخاطري ألف شجون قد حوت نفسي وقلبي بالدعاء يراك وبخاطري ألف شجون قد حوت نفسي وقلبي بالدعاء يراك صبرا أخي في غد ألقاك وغدا يميني تلتقي يمناك إن كانت الأقدار بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك إن كانت الأقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك صفو الوداد شعارنا ودواؤنا في عثرة الأيام كل فداك وينادي قلبي في وداد أنه يمناك إن كانت الأقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك إن كانت الأقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك أيامنا ولت وراحت وانقضت في لحظة قد أغمضت عيناك شطر الفؤاد وربعه على المنابر في غد لقياك ودعت يا شطر الفؤاد وربعه على المنابر في غد لقياك صبرا أخي في غد ألقاك وغدا يميني تلتقي يمناك إن كانت الأقدار بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك إن كانت أقدار حالك